إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في شرح كتاب دليل الطالب عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. طيب، هنا يعطي القاعدة الأصلية في آنية الكفار وثياب الكفار أنها طاهرة، وهذه المسألة فيها تفصيل، ووردت فيها بعض الأحاديث النبوية الشريفة في مسألة الآنية وفي مسألة الثياب. فأما بخصوص الآنية فوردت نصوص تفيد إباحة استعمال آنية غير المسلمين، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، يعني دهن زنخ أو متغير الرائحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل في بيت هذا اليهودي، والأكل في بيته يكون عادة في أواني. وكذلك ظاهر قول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، معناه إباحة الأكل في آنيتهم، لأن طعامهم يقدم في آنيتهم. وجاء كذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابيا أن يغتسل من مزادة لمشركة، مزادة إناء كبير يعني فيه ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له يعني أن يغتسل من هذا الإناء رغم أنه من آنية المشركين. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، أيضا إناء ماء لامرأة النصرانية توضأ منه عمر رضي الله عنه. إذن كل هذه النصوص تفيد إباحة استعمال آنية أهل الكتاب. هناك نصوص أخرى أيضا مثل حديث جابر رضي الله عنه أن قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها نستعملها فلا يعيب ذلك عليهم، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. إذن كل هذه النصوص تفيد إباحة استعمال آنية المشركين. طيب، في المقابل هناك حديث يفيد يعني المنع من استعمال آنية المشركين إلا بعد غسلها، وهو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. طيب، كيفية التوفيق بين هذا الحديث وما قبله من النصوص التي فيها إباحة استعمال آنية أهل الكتاب؟ طريقة الجمع في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: المشركون على قسمين، قسم لا يستحل الميت، قسم لا يستحل الميتات ولا النجاسات، يعني عادة لا يأكل في آنيته النجاسات، فهذا القسم هو يعني تحمل عليه النصوص التي فيها إباحة الأكل في آنية أهل الكتاب، ويكون الأصل فيها الطهارة ويؤكل فيها بدون حاجة إلى غسلها، وإذا غسلها لا بأس يعني، لكن لا يجب عليه أن يغسلها، يمكن أن يستعملها مباشرة إذا كانوا لا يأكلون فيها النجاسات. القسم الثاني الذي ينطبق عليه حديث أبي ثعلبة هو الذين يستحلون أكل الميتة والخنزير وغير ذلك من النجاسات يأكلونها في هذه الآنية، فهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا القسم يعني يقال الأصل فيه النجاسة، يعني مدام من آنية يعني المشركين يأكلون فيها النجاسات وكذا، إلا إذا غسلت، فإذا غسلت خلاص طهرت من هذه النجاسة ويباح الأكل فيها. في هذه الحالة. طيب بالنسبة لثياب المشركين أيضا، كلمة ثياب المشركين تشمل أو ثياب الكفار تشمل قسمين، قسم الثياب التي نسجوها ولم يستعملوها، والقسم الثاني هو الثياب التي لبسوها واستعملوها، ثياب مستعملة يعني كان يلبسها بعض المشركين أو غير المسلمين. فبخصوص الثياب التي نسجوها هذه لا بأس بها يعني، وليس في أي إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية كما في صحيح البخاري، وكان يهدى إليه صلى الله عليه وسلم ثياب من صنع المشركين كالثياب التي أهداها المقوقص ملك القبط، وكذا أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا ولبسها وغير ذلك. إذن كون الثياب نسجها المشركون فهذه لا بأس بها. وجاء في صحيح البخاري عن الحسن قال: في الثياب ينسجها المجوس لم ير بها بأسا، لا بأس بالثياب التي نسجها غير المسلمين ما دامت غير مستعملة. أما الثياب التي استعملوها فهنا تفصيل يعني، قالوا ما كان منها عاليا كالعمامة والقميص وكذا يعني لا يلي العورات، يعني الثياب التي لا تباشر عوراتهم، فهذه الثياب هي طاهرة ولا يلزم غسلها قبل لبسها، حتى الثياب مستعملة وكان يلبسها المشركون إذا كانت تلبس يعني بحيث لا تلي عوراتهم لا تباشر عوراتهم فهذه يكون الأصل فيها الطهارة ويباح لبسها بدون غسل. وأما ما كان ملاصقا لعوراتهم من الثياب فهذه كما ذكر الشارح قال إيه، قال أحمد: أعجب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. هذا طبعا على فرض أنه لبسها بدون أن يغسلها، لأن المشركين لا يتحرزون من النجاسات ولا يبالون بها، فإذا لبس ثيابا مستعملة يعني من الثياب التي تلي العورات يعني ثياب داخلية مثلا أو تلي العورات أو شيء من هذا القبيل، يعني لو حصل يعني أن لبس ثوبا بهذا الشكل بدون أن يغسله، فالإمام أحمد قال: أعجب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. وفي مذهب أحمد يعني وجهان، وجه أنه نجس ووجه أنه طاهر. والترجيح قالوا يعني إذا غلب على الظن أنه لا يتحرز من النجاسة، أن هذا لابس هذا الثوب المعين لا يتحرز من النجاسة، وغلب على الظن أن هذا الثوب متنجس، إذن إيه يعمل بغلبة الظن يعني ويعتبره نجسا فيغسله قبل الاستعمال. وأما إذا غلب على ظنه أن هذا الثوب نظيف يعني مغسول، أو أن هذا المشرك يعني يتحرز من النجاسات وكذا، فيكون الأصل فيه الطهارة ويباح لبسه يعني ولو بدون غسل. قال: ولا يتنجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. هذه قاعدة عامة، لا يتنجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، فأي شيء يعني شك فيه هل هو طاهر أو نجس فهو طاهر لأن الطهارة هي الأصل. إذن إذا شك في ماء هل هو طاهر أو نجس فيبني على الأصل أنه طاهر، إذا شك في ثوب هل هو طاهر أو نجس يبني على الأصل أنه طاهر، إذا شك في أرض يريد أن يصلي عليها وشك هل هذه الأرض طاهرة أو نجسة فالأصل الطهارة. ويدل على ذلك الحديث الذي في سنن أبي داود وغيره: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. يعني كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له أبواب يعني مغلقة محكمة وكذا تمنع دخول الحيوانات، فكانت الكلاب يعني أحيانا تدخل المسجد وربما بالت في المسجد، ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا على أساس أن موضع النجاسة لم يكن معلوما، يعني مثلا علم أن كلبا مثلا دخل المسجد أو بال في المسجد، لكن هذه البقعة المعينة لا تستطيع أن تقول إنها نجسة لأنك يعني ما لا ترى فيها أثرا للنجاسة وكذا، ويحتمل أن تكون تنجست ويحتمل أن لا تكون تنجست، إذا كل بقعة بعينها لا تستطيع أن تحكم بنجاستها وتبني على أنها طاهرة. لذلك يعني أي أرض الأصل فيها أنها طاهرة وتصلي عليها، لا تقول مثلا والله ربما تنجست ربما بال فيها مثلا حيوان أو طفل أو كذا، لا تلتفت يعني لهذه الظنون، واعتبر ان الاصل الطهارة، والاصل في الثياب الطهارة، والاصل في المياه الطهارة وهكذا. قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. طبعا هذا الذي ذكره العظم والقرن والظفر والحافر تقريبا يشمل جميع أجزاء الميتة، يعني ما عدا الصوف والشعر ونحوه من الأشياء الظاهرة يعني التي تجز، يعني مثل الصوف أو الشعر أو كذا. فهذا الذي ذكره هو المذهب، يعني أن عظم الميتة وقرن الميتة وظفر الميتة كل ذلك نجس، وحتى جلد الميتة، وأنه لا يطهر بالدباغ. طبعا كلمة الميتة تشمل أي حيوان مات بغير زكاة شرعية، وتشمل كذلك ما لا يحل أكله من الحيوان، يعني الحيوان الذي يحرم أكله، فهذا حتى لو زكي فهو ميت، حتى لو زكي فهو ميت. والحيوان الذي يباح أكله كالإبل والبقر والغنم وكذا، هذه إذا زكيت زكاة شرعية فتصبح لا تكون ميتة في هذه الحالة، وينتفع بأجزائها، ولكن إذا لم تزكى الزكاة الشرعية فهي ميتة. في الحقيقة في المقابل يعني هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن جلد الميتة يطهر بالدباغ وكذا، وأن يعني عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها ولبنها وجميع يعني ونحو ذلك، أن ذلك طاهر كله، يعني أن ذلك كله طاهر. وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه ابن القيم، وهذا هو الأرجح، والله تعالى أعلم. طبعا هذا الموضوع فيه نقاش طويل، موضوع أجزاء الميتة عموما وجلد الميتة بالذات. فوردت يعني عندنا آثار طبعا تفيد نجاسة الميتة، وهي ما جاء في صحيح البخاري أن فأرة وقعت في سمن، أن فأرة وقعت في سمن، فالفأرة إذا وقعت في السمن ستموت، والفأرة هذه يعني مما لا يؤكل يعني. فوقعت فأرة في السمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. قال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. فهذا دليل على نجاسة هذه الميتة، أن الفأرة لما ماتت في السمن فأصبحت الفأرة نجسة، وتنجس ما حول الفأرة من السمن. وكذلك أيضا في يوم خيبر كما جاء في الصحيحين، طبخ بعض الصحابة رضي الله عنهم لحوم حمر أهلية، لحوم حمر أهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوها، أمر بإراقة الآنية وغسلها، أمر بإراقة الآنية وأمر بغسل الآنية. هذا دليل على تنجس هذه الآنية بطبخ لحوم الحمير، لأن الحمار مما لا يؤكل، فلما مات أصبح يعني ميتة وأصبح نجسا، وبالتالي تنجس الإناء الذي طبخ فيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وأمر بغسل الآنية، وقال: إنها رجس، أو في رواية: إنها نجس، قال: إنها رجس، أو قال: إنها نجس. الحمار وهو حي طاهر يركب، يعني الإنسان إذا ركب الحمار لا يغسل يده ولا يغسل ما مس الحمار وهو حي، لكن إذا مات أصبح نجسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رجس، أو قال: إنها نجس. طيب، هذه النصوص تفيد نجاسة الميتة. طيب، بخصوص جلد الميتة إذا دبغ، بخصوص جلد الميتة إذا دبغ، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ومعنى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ. وفي حديث ميمونة يعني أنها يعني ماتت لها شاة، بغير زكاة يعني شرعية، ومر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني هل أخذتم إهابها يعني جلدها فدبغتموه فانتفعتم به، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. يبقى هذا يفيد إيه؟ طهارة الجلد بالدباغ. لكن الفريق الآخر الذي يرى أن الجلد لا يطهر بالدباغ كالإمام أحمد، كيف يجيب عن هذه الأحاديث، حديث إباحة الانتفاع بجلد الميتة إذا دبر؟ يجيب عنها يعني بأنها منسوخة حسب قول الإمام أحمد رحمه الله، ويأخذ بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب. عبد الله بن عكيم يقول قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم كتابا في جهينة، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وفي رواية ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. فهنا الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا الحديث وقال إنه ينسخ أحاديث إباحة الانتفاع بجلد الميتة إذا دبر. لكن الصواب يعني الذي عليه الجمهور يعني قالوا حديث عبد الله بن عكيم فيه اضطراب وفيه ضعف، يعني أكثرهم ضعف حديث عبد الله بن عكيم يعني من جهة أنه فيه اضطراب، يعني مرات يقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرئ علينا وأنا غلام شاب، ومرات يقول حدثني أشياخ من جهينة أن رسول الله كتب إليهم، فهذا نوع من الاضطراب، يعني مرات يقول كتب إلينا مرات، فهذا معناه أن أحد الرواة يعني أخطأ فيه. وكذلك ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، في الرواية الأخرى ألا تنتفع من الميتة بشيء. وكذا يعني الرد الأول هو التضعيف للحديث، والرد الثاني قالوا يعني حتى لو صح يعني فيقيد بأحاديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيقال يعني هذا يخصص هذا الحديث أن لا تنتفع بالإهاب يعني إلا إذا دبغ، لأن الدبغ يطهره النهي عن الانتفاع به قبل الدبغ يعني، لكن بعد الدباغة يطهر، وهو الصحيح والله أعلم أنه يعني إذا دبغ طهر. وبخصوص الأجزاء اليابسة التي لا رطوبة فيها، يعني مثل القرن والظفر كما ذكر، القرن والظفر والعظام ونحو ذلك، فورد فيها آثار عن السلف يعني أنهم كانوا يترخصون فيها ويرون طهارتها، يعني كما جاء أنهم كانوا يقول هنا في صحيح البخاري عن ابن سيرين وإبراهيم قال لا بأس بتجارة العاج، والعاج هذا اللي هو إيه؟ سن الفيل، يعني العاج سن الفيل، لا بأس بتجارة العاج. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره رأيت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، الزهري من التابعين يقول رأيت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بعظام الفيل وغيره. وكذلك قال حماد لا بأس بريش الميتة وكذا، فهذا يفيد يعني أن السلف كانوا يترخصون في هذه الأجزاء من الميتة، ولذلك الراجح يعني ما رجحه شيخ الإسلام وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد بطهارة هذه الأجزاء. طيب خصوص موضوع جلد الكلب والخنزير، خاصة جلد الكلب والخنزير، وقع فيه أيضا اختلاف، يعني هل يطهر بالدباغ؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل هذا يشمل جميع الجلود بما فيها جلد الكلب وجلد الخنزير أنه إذا دبغ فقد طهر أيضا ويباح الانتفاع بجلود الخنزير؟ وقع خلاف بين الفقهاء، الحنفية قالوا بطهارة جلد الخنزير إذا دبغ، وبعض الفقهاء أيضا قالوا بطهارة جلد الكلب إذا دبغ، والجمهور على استثناء يعني جلد الكلب والخنزير، يعني وأنه يستثنى من قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر أنه لا يدخل فيه يعني. وجلود السباع أيضا مختلف فيها، يعني البعض يرى أنها تطهر بالدباغ والبعض يرى أنها لا تطهر بالدباغ، الصواب والله أعلم يعني طهارة جميع الجلود بالدباغ إذا دبغت، يعني هذا الأرجح لعموم حديث، يعني أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، أي إهاب دبغ حتى لو جلد خنزير أو كذا أو جلود السباع أو غيرها إذا دبغت فقد طهرت، والله تعالى أعلم. قال: والشعر والصوف والريش طاهر. بخصوص الشعر والصوف والريش، يعني شعر الميتة وصوف الميتة وريش الميتة، هذا طاهر لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فإذن إيه؟ أباح الله سبحانه وتعالى بنص كتابه الانتفاع بأصواف، بالأصواف والأوبار. قد يقول قائل: طب الآية ليست عن أصواف الميتة وأوبار الميتة، يتكلم الآية عن أصواف بهيمة الأنعام صفة عامة. فيقال هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. فلو كان يعني الشعر والصوف وكذا يأخذ حكم بقية الأجزاء لكان إذا قطع أصبح ميتة، لكن الشرع أباح الاستفادة به. وفي العادة يعني يجز الصوف من والأشعار وكذا من الإبل والغنم وهي على قيد الحياة وبغير نكير، يعني فدل على أنها طاهرة. وكذلك الحيوان الميت أو الحيوان الذي لا يباح أكله كذلك صوفه وشعره أيضا لا بأس به. ووردت يعني آثار أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون بأسا بالخرز بشعر الخنزير، يعني كانوا يستعملون شعر الخنزير في الخرز، يعني خرز العقود ونحو ذلك من أنواع الاستعمالات. فإذا وجدت يعني بعض الاستعمالات يحتاج فيها إلى شعر الخنزير أو فذلك طاهر. فقال: الشعر والصوف والريش طاهر. الآية فيها: ومن أصوافها وأوبارها. قال: والريش مقيس على الريش، يقاس على الأصواف والأوبار، لأنه بالنسبة للطيور بمثابة الأصواف والأوبار بالنسبة للأنعام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. الإمام أحمد قال: لا أعلم أحدا كره صوفها. قال: إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر. هو هذا المذهب يعني في التقييد بهذا القيد، يقول إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، يعني صوف الميتة وريش الميتة، إذا كانت هذه الميتة يعني حال حياتها طاهرة، فإذا ماتت أصبح صوفها وريشها طاهرا. وطبعا هذا التقييد يخرج الكلب والخنزير مثلا لأنهما في الحياة ليس طاهرين، ففي الموت لا يكون شعرهما وصوفهما طاهرا على المذهب، لكن الراجح يعني طهارة جميع الأصواف والأشعار وكذا. قال: ولو غير مأكولة كالهر والفأر، يعني حتى برضو شعر الفأر وشعر الهر وكذا أن ذلك طهر. قال: ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. آخر يعني مسألة في باب الآنية أنه يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. الإيكاء يأتي بمعنى الربط، يعني السقاء أحيانا يكون من جلد أو كذا، يعني يغطى أو يربط، يعني فم القربة أو فم السقاء يربط بحبل أو شيء، ونوع من التغطية أيضا، فذلك مما يسن. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه، يعني حتى لو وضعت عليه عودا على سطحه واذكر اسم الله عليه فإن ذلك يطرد الشياطين ويقي من الداء. يعني وورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: إن في السنة يوما ينزل فيه بلاء من السماء، فلا يدع إناء غير موكن يعني أو غير مغطى إلا نزل فيه يعني هذا الداء أو هذا البلاء أو كذا. فلذلك يعني يشرع تغطية الآنية. والراوي أظن سفيان بن عيينة قال يعني قال: والأعاجم يقولون هو في كانون الثاني أو كذا، اللي هو كانون الثاني اللي هو ديسمبر يناير قال والعجم يقولون وفي كلام الله تعالى أعلم أن متى هذا اليوم، يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى، لكن القصد يعني أنه في يوم من الأيام ينزل يعني بلاء وكذا، ولا يدع يعني إناء غير موكن يعني أو غير مغطى، يعني لا يترك الأطعمة مكشوفة يعني وعليه أن يغطيها، يعني يسمى ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة طبعا هذا عند النوم يعني قبل النوم يعني، لكن طالما الإنسان مستيقظ لا حرج يعني، إذا الإنسان مستيقظ لا حرج أن تكون أني يعني فيها طعام مكشوفة وكذا لا حرج، لكن إذا أراد أن ينام لابد أن يغطي الأنية يعني إذا أراد أن ينام. وطبعا وضعها في الثلاجات أو كذا طبعا نوع من التغطية يعني، إذا وضع في ثلاجة أو دولاب له باب يعني يغلق عليه أو كذا يعتبر نوعا أيضا من أنواع التغطية. كذلك ما كان من الفاكهة بقشورها أو الحبوب يعني الثمار بقشورها أو كذا يعني على صورته التي يكون عليها مثلا على الشجر أو كذا، هذا لا يلزم تغطيته يعني، لو إناء مثلا فيه تفاح أو لموز ولا كذا يعني بقشرة يعني. سألت عن هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى فقال هذا لا بأس به يعني، هذا لا يحتاج إلى تغطية يعني، ما دام بقشرة يعني يعتبر مغطى يعني، لكن إذا كان حاجة فاكهة مقشورة أو طعام مثلا سائل أو شيء من هذا القبيل فهذا يغطى. طيب هذا ينتهي باب الآنية وننتقل بعده إلى باب الاستنجاء وآداب التخلي. قال الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين، الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. طيب هنا تعريف الاستنجاء وآداب التخلي. آداب التخلي يعني آداب قضاء الحاجة ودخول الخلاء. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين، والسبيلان هما يعني مكان خروج البول ومكان خروج الغائط يعني أكرمك الله، فهذا السبيل، فإزالة ما خرج منهما بماء طهور. فيلاحظ أن الفرق بين كلمة طهور وطهور، طهور بالفتح هو الإيه؟ ما يتطهر به يعني، ماء الطهور هو ما يتطهر به، تراب مثلا طهور لأنه يتطهر به بالتيمم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالطهور بالفتح هو ما يتطهر به. أما الطهور بالضم هو إيه؟ فعل الطهور يعني الوضوء نفسه، فعل الوضوء وفعل الغسل، الوضوء والغسل يسمى طهورا اللي هو الوضوء أو الغسل، هذا طهور بالضم. أما الطهور هو الإيه؟ ما يتطهر به كالماء والتراب ونحو. فهو الاستنجاء إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. فمما يدخل في الاستنجاء استعمال حجر طاهر مباح يعني يباح استعماله، وسيأتي الكلام على الذي لا يباح ما هو منق يعني فيه شيء من الخشونة يعني أو كذا، بحيث إذا استعمله في تطهير يعني المكان أو كذا ينقي يعني يزيل أثر النجاسة، لا يصح مثلا يستنجي بحجر أملس يعني أو مثلا شيء بلاستيك أو نيلون أو كذا يعني، بحيث إذا مسح به مثلا أكرمكم الله النجاسة أو كذا لا ينقي يعني لا يزيل النجاسة، بل ربما يعني لوث المكان وزاد التنجس يعني ولم يطهره، لكن يكون منقي يعني يكون في شيء من الخشونة يعني ولو قليلة، بحيث إذا احتك بالمكان يعني طهره وأزال ما عليه من النجاسة. وجمهور العلماء على أنه يلحق بالأحجار الطاهرة، يلحق بها الاستجمار بالأخشاب والخرق والورق والقماش ونحو ذلك، كل هذا يجزئ الاستجمار به أيضا يعني، مثل استعمال المناديل الورقية يعني المستعملة مثلا حاليا أو كذا، فهذه لا بأس بها يعني وتقوم مقام الاستجمار، بحيث يمكن الإنسان أن يستنجي بها من البول أو من الغائط ولا يجب عليه أن يغسل بالماء في هذه الحالة، فهي كافية. طيب قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. هنا تعريف الإنقاء المطلوب، قال يعني أن يزيل جميع أثار النجاسة بحيث لا يتبقى إلا الشيء اليسير الذي يعني لا يمكن إزالته يعني بورق أو قماش أو كذا، لا يزول إلا بالماء، يعني مهما الإنسان استجمر قد يتبقى يعني أثر خفيف يعني لا يمكن إزالته إلا بالماء، فهذا يعفى عنه، يعني هذا عفى عنه الشرع لأن الشرع رخص في الاستجمار بدون استعمال الماء، فإذا استجمر بحيث أزال كل ما يمكن إزالته يعني بالأحجار أو الورق أو كذا فيكون قد أدى ما عليه وأجزأه ذلك. قال ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، لا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، فيقول يعني الاستجمار يعني لا يجزئ فيه أقل من 3 مساحات، إما بثلاثة أحجار مختلفة أو 3 مناديل مثلا مختلفة يمسح بكل واحد مرة، أو قالوا إذا كان مثلا حجرا له 3 رؤوس أو كذا يعني فيمسح بهذا الجزء مرة وبهذا الجزء مرة وبهذا الجزء مرة ونحو ذلك، فهذا يجزئ أيضا عنه، وذلك لقول سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم في صحيحه. فإذا ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإيتار، يعني أمر قال ومن استجمر فليوتر، هذا أيضا في الصحيحين، فينبغي أن يستجمر بعدد وتري، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقل هذا العدد عن 3، يبقى إذا المطلوب من الإنسان إذا استجمر أن يستجمر 3 أحجار، أو إذا استعمل المناديل الورقية أن يستعمل 3 مناديل ورقية مثلا، أو إذا كان مثلا منديلا كبيرا يعني يمسح به 3 مساحات يعني، فهذا يجزئ عنه، فأقل شيء 3 أو بعد ذلك يعني إذا زاد فيختم يعني بعدد وتري إما 5 أو 7 أو 9 وهكذا، بحيث يعني يوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، وفي نفس الوقت لا يقل عن 3 أحجار أو ما يقوم مقامه. قال فالإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. طبعا ذكر الإنقاء بالحجر، تعريف الإنقاء بالحجر، وهنا تعريف الإنقاء بالماء. فتعريف الإنقاء بالحجر هو أن يزيل يعني كل النجاسات وأثارها حتى لا يتبقى إلا الأثر اليسير الذي لا يزول إلا بالماء، فهذا يعفى عنه. أما الإنقاء بالماء فيقول إن المكان يعني يكون مبللا بالنجاسة أو رطبا يعني من أثر النجاسة، فيغسله حتى يعود خشنا يعني زوال رطوبة النجاسة أو بلل النجاسة أو كذا يزول ويرجع المكان خشنا كما كان. قال وظنه كاف، يعني إذا ظن أنه أنقى فهذا يكفي، يعني لأن الله تعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج وكذا، فيكفي غلبة الظن في هذا الأمر، يعني المهم أنه يطهر نفسه بحيث يغلب على ظنه أنه طهر نفسه فهذا يكفي. قال ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، يعني أفضل شيء أنه يبدأ أولا بالأحجار ونحوها، يعني الأحجار أو المناديل أو نحو ذلك يبدأ بها أولا ثم بعد ذلك يعقبها بالماء، هذا أكمل شيء، يعني أنه يستجمر بالحجر ثم بالماء أو بالمنديل ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها مرنا أزواج كنا أن يتبع الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، صححه الترمذي. فإذا هذا أكمل شيء، أنه يعني يجمع بين الاستجمار والماء، وأن يبدأ بالاستجمار يعني بالأحجار أولا ثم بالماء ثانيا. قال فإن عكس كره، إذا عكس يعني بدأ بالماء أولا ثم أعقبه بحجر أو منديل أو كذا، فيقول يكره، نص عليه. عرفنا معنى نص عليه، ما معنى نص عليه؟ يعني الإمام أحمد عنه رواية منصوصة يعني بهذا أنه كره استعمال الماء أولا ثم الحجر، التعليل، ما هو التعليل في هذا لهذه الكراهية؟ قال لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل، يعني إذا بعد ما غسل بالماء وبعدين يأتي يستعمل الحجر، الحجر إيه يقذر المكان يعني أو قال ويجزئ أحدهما، يعني الحجر أو الماء، يمكن أن يقتصر على الاستجمار بالأحجار فقط، ويمكن أن يقتصر على الاستنجاء بالماء فقط، يعني لا يجب الجمع بينهما ولا يجب الماء، يمكن أن يقتصر على الأحجار أو ما يقوم مقامها، ويمكن أن يقتصر على الماء. لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود. هذا معناه أن الماء يجزئ. وفي الحديث الآخر إيه؟ حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. العنزة عبارة عن عصا خشبية لها رأس مدبب من الحديد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب معه العنزة وإداوة من الماء ويذهب يعني لقضاء الحاجة. قال فيستنجي بالماء، متفق عليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقتصر على الماء فقط، وأحيانا يقتصر على الأحجار فقط، وأحيانا يجمع بينهما، كل ذلك جائز. قال والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. يقول الماء أفضل يعني إذا كان هناك اختيار يعني إما ماء وإما أحجار، فالماء يكون أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وهذا قول الجمهور أن الماء أفضل، خلافا لمالك رحمه الله، يعني جاء عن مالك أن الأحجار أفضل، يعني استجمار بالأحجار أفضل. وهذا مأثور عن عمر أيضا رضي الله عنه وآخره، كانوا يقولون استجمار بالأحجار أفضل من استعمال الماء. والفريق الجمهور العلماء عندهم أن الماء أطيب وأفضل. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. طيب ماذا نزلت في أهل قباء؟ لأن العرب يعني كان يعني عامة العرب كان عندهم الاقتصار على الاستجمار بالأحجار، يعني كان مشهور عند العرب الاقتصار على الاستجمار، وكان يعني خاصة الرجال وكذا يعني كان عندهم يعني يكرهون للرجال يعني أن يستعملوا الماء في الاستنجاء أو الاستجمار أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك، وكان أهل قباء يعني يستعملون الماء في التطهر وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني الجمهور كما ذكرنا على أن الماء أفضل. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. قال يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، يعني تعظيما لجهة القبلة، فيكره للإنسان يعني وهو يقضي حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها أثناء قضاء الحاجة. وذلك للأحاديث التي وردت في هذا، وسيأتينا يعني أيضا إن شاء الله لو موضوع استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، يعني هناك موضوع استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وموضوع آخر هو استقبال القبلة واستدبارها عند الاستنجاء، يعني ليس وقت قضاء الحاجة ولكن وقت الاستنجاء. فهو الآن يتكلم هنا عن استقبال القبلة واستدبارها وقت الاستنجاء، فقال هو مكروه، لكن بعد ذلك سيأتي عند استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة فيقول محرم بلا حائل. طبعا بخصوص استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فهو هنا التعليل يعني في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة، قالوا يعني البعض قال التعليل يعني لئلا يستقبلها وعورته مكشوفة، أو لئلا يستقبلها بالنجاسة مثلا الخارجة منه أو كذا. فعلى بعض يعني التعليلات يقاس عليها يعني أو يلحق بها مسألة الاستنجاء، يعني فالحقوا الاستنجاء يعني قال بمسألة وقت قضاء الحاجة، يعني وقت قضاء الحاجة نهي عن استقبال قبلة واستدبارها، فوقت الاستنجاء قال يكره ذلك. وقاسوا عليها البعض، قاس على ذلك أيضا يعني إلقاء قذر في اتجاه القبلة، إلقاء قذر يعني في اتجاه القبلة، وإلقاء نجس يعني في اتجاه القبلة، وكذلك يعني استقبال القبلة بالعورة مكشوفة يعني حتى ولو في غير قضاء الحاجة، فهذا أيضا مما ينهى عنه قياسا على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة. قال ويحرم بروث وعظم، يعني يحرم الاستنجاء أو الاستجمار بالعظم والروث. أحيانا يقال الاستنجاء والاستجمار بمعنى واحد، البعض يستعمل الاستنجاء والاستجمار بمعنى واحد، معناه التنظف يعني من يعني بعد قضاء الحاجة، تنظيف السبيلين يعني وكذا. والاستعمال الآخر أن يخص الاستنجاء باستعمال الماء والاستجمار باستعمال الأحجار، والاستعمال الأغلب يعني أنك إذا قلت الاستجمار فتريد بالأحجار وما يكون مقامه، وإذا قلت الاستنجاء فتريد بالماء. فيقول ويحرم بروس وعظم، يعني يحرم الاستنجاء أو الاستجمار بالروس والعظم. لماذا؟ لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال نهانا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، والرجيع هو الروس أو عظم. طيب ما هو التعليل؟ التعليل جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروس ولا بالطعام فإنه زاد إخوانكم من الجن، في رواية يعني ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، في رواية فيها توضيح أكثر أنه قال يعني إن الجن لما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن سألوه طعاما فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل، سألوه الزاب يعني أو الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل، يعني الجن يجدون عليه اللحم الذي كان على هذه القطعة من العظم وقت أن أكلت، فبعد أن تأكلها أنت الجن يجدون عليها اللحم الذي كان عليها يوم أكل ويأكلونها هم ويستفيدون به، هذا في العظام. وسألوه علف دوابهم فقال روثوا دواب الإنس علف دوابكم، قال روثوا دواب الإنس علف دوابكم. فلذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث والعظام لأن الروث هو علف طعام علف دواب الجن، والعظام هي زاد أو طعام للجن. فلذلك يعني العلماء قالوا إذن يعني يقاس عليهم باب أولى طعام الإنس وعلف دواب الإنس، لأنه إذا حرم تقذير طعام الجن وعلف دواب الجن فمن باب أولى لا يقذر علف دواب الإنس ولا يقذر طعام الإنس. فلذلك قال ويحرم بروس وعظم وطعام ولو لبهيمة، وطعام ولو لبهيمة لحديث ابن مسعود يعني ولا بالطعام فإنه زاد إخوانكم من الجن، فلا يستنجى بالطعام لأن الطعام يعني نعمة يعني تكرم وتحترم والاستنجاء بها يعني إهانة لها يعني وتقذير لها. قال فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، يقول لو فعل الإنسان واستجمر بروس أو استجمر بعظام فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إنها لا تجزئ عنها، نهى عن الاستجمار بالعظم والروس وقال إنها لا تجزئ عنها، وهذا من ضمن استدل به على أن الورق والقماش يجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العظم والروس لا يجزئ، فمعناه أن غيره يجزئ إذا كان يعني منقيا. فيقول إذا استجمر بعظم أو روس فإن ذلك لا يجزئ عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لا تجزئ عنه. وماذا يصنع حينئذ لو استجمر بعظم أو روس؟ كيف يطهر نفسه؟ قال قال لا يطهر بعد ذلك إلا بالماء، إذا يحتاج إلى ماء يستعمل ماء بعد ذلك ليتطهر. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة، برضو صورة أخرى يعني يلزم فيها استعمال الماء، يعني لا يجزئ فيها الأحجار. وهنا إيه صورتان لا يجزئ فيهما الأحجار، الصورة الأولى إذا استجمر بعظم أو روث هنا يجب عليه استعمال الماء، الصورة الثانية إذا تعدى الخارج موضع العادة، الخارج يعني النجاسات الخارجة منه يعني وقت قضاء الحاجة، يعني ما يعني أكرمكم الله مثلا لو أحيانا الإنسان مثلا مصاب بإسهال مثلا في بطنه أو شيء من هذا القبيل أو كذا، فربما يعني تلوث يعني موضع أكثر من المعتاد أن يتلوث بالنجاسة، يعني مخرج النجاسة في العادة يعني مكان محدد معروف، لكن في بعض الأحيان مثلا يتلوث مثلا فخذ الإنسان أو يعني اليتان والفخذ وكذا، فربما تنجس يعني شيء من هذا، مما جرت العادة أنه لا يتلوث بالنجاسة، لكن لظروف مثلا معينة مرضية أو شيء من هذا القبيل أو مكان مثلا غير يعني معدل لقضاء الحاجة فتلوث يعني شيء من بدنه، فهذا الموضع لا يجزئ فيه إلا الماء، لأن الأصل في الطهارة أنها بالماء، وإنما أبيح الأحجار في موضع قضاء الحاجة الموضع المعتاد يعني، لكن إذا تنجس غير الموضع المعتاد إذن عليه بالماء. كذلك البول أيضا، يعني إذا مثلا الإنسان يعني يجوز الاستجمار من البول، يعني الإنسان أكرمكم الله ممكن يستعمل مناديل ورقية ويستنجي بها من البول، فإذا كان البول يعني من الموضع المعتاد، لكن إذا حصل مثلا أنه تناثر مثلا بوله على الفخذين ونحو ذلك وكذا فتعدى الموضع المعتاد، فعليه في هذه الحالة أن يطهر هذه المواضع بالماء، يعني لا يصلح فيها الاستجمار بالحجر. هنا التعليل يعني الذي ذكره الشارح، قال لأن الماء في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره، يقول الماء يعني رخصة من أجل المشقة، يعني لأن الإنسان عند قضاء الحاجة يعني يتنجس موضع محدد معروف فرخص في استعمال الأحجار. لكن إذا يعني النجاسة تعدت هذا الموضع فهذا يكون نادرا، يعني فليس هناك مشقة في غسله لأنه من الشيء القليل الحصول يعني، لكن الشيء المتكرر اللي هو تنجس الموضع المعتاد فهذا تجزئ فيه الأحجار. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. فهنا يقول يجب الاستنجاء لكل خارج يعني من السبيلين إلا مسألتان، يعني الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. طبعا موضوع الخارج من السبيلين، يعني السبيلان يخرج منهما يعني أشياء، السبيلان يعني يخرج منهما يعني أشياء، هناك يعني خارج معتاد وخارج غير معتاد، فالخارج المعتاد يعني اللي هو مثلا يعني البول و الغائط وكذا، يعني هناك ما يعني ما جرت العادة بخروجه، هناك خارج مثلا نادر غير معتاد مثل دود أو حصى أو شيء من هذا القبيل، وهناك يعني خارج نجس وخارج طاهر، فالطاهر مثل المني يعني والمني طاهر عند الشافعية والحنابلة، وهو القول الصحيح يعني لأنه وردت أحاديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يعني كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا ويصلي فيه، فكان يعني يحك يعني وإذا كان يابسا ويصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على طهارته. والريح كذلك يعني هي مما يخرج من السبيلين وهي طاهرة، فالخارج من السبيلين يشمل يعني البول والغائط والريح والمذي والودي، وسيأتي إن شاء الله الكلام يعني عليهما، وكذلك المني ودم الحيض ودم الاستحاضة، والخارج النادر كالدود والحصى ونحوه. فهنا يعني القاعدة أن الاستنجاء يجب لكل خارج إلا الطاهر كالمني والريح، فهذه يعني ليست نجسة ولا يصاحبها نجاسة، فلا ليس فيها استنجاء. يعني إنسان إذا انتقض وضوءه مثلا بخروج الريح فعليه أن يتوضأ، وليس عليه أن يستنجي في هذه الحالة. وإذا خرج منه المني فهذا طاهر يعني، فعليه الاغتسال من الجنابة وليس عليه استنجاء. بهذا ينتهي هذا الفصل يعني، ونتوقف عنده إن شاء الله، أو هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. نعم تفضل. نعم نعم هذا نعم. احنا ذكرنا الإمام أحمد كره أن الإنسان يستعمل الماء أولا ثم الأحجار بعد ذلك. فهنا سؤال يعني، إذا استعمل الماء بحيث أزال أثر النجاسة تماما ولم يتبقى يعني لها أي أثر، ثم استعمل مثلا مناديل ورقية من أجل التجفيف فقط، هذا لا يكره إن شاء الله، لأنه ليس فيه يعني التعليل الذي لأجله كره استعمال الحجر بعد الماء. أنه إذا استعمل الماء يعني استعمالا قليلا بحيث يعني لم يطهر النجاسة تماما، فإن الماء في هذه الحالة سوف يعني يلوث المحل زيادة، ما دام يعني الماء قليل ما لم ينظفها تماما. فإذا جاء استعمل الأحجار بعد ذلك فإن يكون فيها يعني نوع من التقذير زيادة أو كذا كما ذكر الإمام أحمد. لكن في حالة يعني إذا استعمل قدرا كافيا من الماء بحيث يعني طهر المكان تماما ونظفه، وبعدين استعمل مناديل ورقية لغرض التنشيف أو التجفيف، هذا لا حرج فيه. نعم احنا لسه ان شاء الله عندنا مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. هناك فرق بين ان يكون بحائل او بغير حائل. بحائل يعني كما لو كان في العمران او حتى في الفضاء ووضع حائلا يستره، فهنا يعني يباح الاستقبال في هذه الحالة اذا كان هناك حائل. واما اذا كان في الفضاء وليس بينه وبين القبلة شيء يستره فهذا هو الذي يحرم كما سنوضح إن شاء الله. نعم. هل يشترط في الأحجار أن تكون جامدة؟ إحنا ذكرنا يعني القصد أنها تكون يعني فيها شيء من الخشونة، يعني لا تكون ملساء تماما بحيث لا تنقي يعني، لكن إذا كان فيها شيء من اليبوسة أو الخشونة بحيث تنقي المحل وتنظفه فيجزئ الاستجمار. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. وقلنا سمعنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.